استمع إلى الحوار الآتي وأعده، ثم اكتبه في دفترك. الفطور في جبل بولو. الجو لطيف جدا هنا. نعم، كذلك، والمأكولات لذيذة. أريد السكر يا أمي. تفضلي حبيبتي، وهل تريد شيئا يا ابني؟ شكرا أمي، لا أريد شيئا، كل شيء موجود الحمد لله.